بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درسنا في هذه الليلة المباركة هو باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرح تيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهم الله جميعا. يصح أن نسمي هذا الباب هو باب التوكل، هو باب التوكل، التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو مناسب للباب الذي قبله وهو باب تصحيح الخوف، والباب الذي قبله باب تصحيح المحبة، ثم باب تصحيح الخوف، ثم جمع ذلك بالتوكل على الله وتوضيحه وبيان ما جاء فيه. وعنون المصنف بهذه الآية لأنها هي المقصود بالباب: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلاقته بالتوحيد أن التوكل عبادة، فينبغي توحيد الله به، ولهذا قدم الجار والمجرور على الله ليبين الحصر، يعني توكلوا على الله لا على غيره. كل أمر أو كل شيء مشروع في القرآن والسنة أن يتقرب به إلى الله، فصرفه لله إيمان عبادة وإيمان، وصرف شيء منه لغير الله كصرف مجموعه كله شرك وكفران. نطلب من الأخ الفاضل أن يعرض لنا على ما اعتدنا، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. نعم، هذه النصوص التي وردت في هذا الباب نصوص تؤسس مفهوم هذه العبادة، ونستعرض الشرح أيضا، فتفضل. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعادات:

ما قال يرقون. إلى وحتى يكتوون متعلقة قلوبهم بالكيد أو يتطيرون، إلى تعلقت قلوبهم بهذا، فهذا نقص في التوكل. هؤلاء الذين 70,000 يعني لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني الجامع أو العوض عن هذا كله التوكل على الله، العوض عن طلب الرقية لا يسترقي متوكلا على الله، لا يكتوي متوكلا على الله، لا يتطير متوكل على الله. إيه نعم، وعلى ربهم يتوكل، واضح. إيه نعم. يتكلم العلماء على مسألة 70,000، هل هو 70,000 صنف أم جنس أم أفراد؟ إيه نعم. الحاصل أنه من يعني 70,000 يعني من اتصفوا بهذه الصفات جميعا، وبعضهم قال لا يراد الحصر بهذا العدد، لا يراد الحصر، قد يكونون أكثر. أي نعم. نعم، إذا 70 صنفا، إذا ليس مفهوم العدد مراد. أي نعم. يقول في الصلاة هل لابد من ملاصقة أخماص القدم والساق مع المصلي الذي بجواري؟ يا أخي هذه مبالغة حقيقة، يعني إلى هالحد هذا نوع من المبالغة، ربما يتضايق من بجنبك، لكن الفرج لا تترك، لا ينبغي ترك فرج، لكن حتى تلصق الساق بالساق والأخمص القدم هذه مبالغة ومضايقة ينبغي اجتنابها. إلى يقول لو بينتم لنا كيف يكون الكي نقصا في التوحيد مع أن لكل داء دواء والشفاء في ثلاثة ومنها الكي. الذي يلتفت إلى الكي، يلتفت قلبه إلى الكي، معتمد على الكي وأنه بذاته، هذا هو نقص التوحيد. لكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول وأكره الكي خشية من الاعتماد عليه. أما إذا مثلا تحقق يعني في بعض الأمراض أنه آخر الطب الكي، استعمل الأدوية وما بقي إلا الكي، مثل ذات الجنب، ذات الجنب معروف يعني فيما مضى أن الكي فيها أنجع من غيره بدون الاعتماد على الكي نفسه ولا على أي نعم، إنما الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وهذا سبب. أي نعم، لكن يكون نقصا في التوحيد إذا كان يعني ملتفتا إلى أن هذا السبب فعال بذاته، أو أنه يعني سبب محتم النتيجة. وقد ذكرت قبل قليل أنه بعض الناس بالغ في هذا حتى أنه ليس عنده إلا الكي، يعني كل من جاءه كواه. أي نعم. وبعضهم يكوي على قدر الأجرة، حتى قيل إن بعضهم يعني كوى 9 مواضع أو كوى 9 كيات فأعطي 100 وليس عنده بقية، فزادهم كية 10 حتى يأخذ 100، يعني المبالغات. أي نعم. سؤال آخر، هل يقال هذه اللفظة وهي أن الله في مكان؟ ما قيل أن الله في مكان، من يقول؟ الله سبحانه وتعالى أحاط بالمكان وأحاط بالزمان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. يعني المكان الظرف الله سبحانه وتعالى لا يحيط به مخلوق، لا يحيط به مخلوق. أي نعم. لكن إذا قلنا في العلو لا يصح أن نقول يعني إن ونحن نريد بالمكان العلو أن نقول ليس في مكان ونحن نريد أن ننفي العلو، هذا لا يجوز،